أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم، من نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قبل الدنيا سيدكم حسنات. لازلنا مع كتاب الدين والصلاة وسجود لله باب الفرج. في وصلنا في الباب في الكتاب في البيان 13. الشيخ فريد الأنصاري يعني له تصور أو منهج عن العمل التربوي بعد رحلة طويلة في العمل الحركي والسياسي والعلمي والدعوي، والشيخ مغربي ومر بتجربة طويلة في الحركة الإسلامية في المغرب، وبعدين هو يعني له استخلص خلاصات الحياة وعمل زي منهج تصور عن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، واتكلم على الرسالات القرآنية ورسالة القرآن وبلاغ الرسالة القرآنية. وقبل ما يموت عمل حاجة اسمها مجالس القرآن، وكان له تصور عام عن يعني العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. من أهم ما يعني استخلصه الشيخ أن العبادة أو أن الصلاة هي يعني غاية ولب دعوة الإسلام، لذلك هو سمى الكتاب الدين هو صلاة، ودي أحد يعني أهم أركان دعوة الإسلام الصلاة. وإن الغاية الرئيسية إن الناس ترابط في المساجد وتمكث في المساجد ويكون لها علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى، وإن ده مش حاجة بنعملها ونجري، إنما ده كل ما الإنسان زود فيه وكل ما الإنسان يعني ارتبط بالمسجد وارتبط بالصلاة وارتبط بالسجود وكانت له حال في السجود وحال في الصلاة، كلما كان له مكان عند الله سبحانه وتعالى وكلما ارتفع درجات عند الله وكلما زادت بصيرته وزاد إيمانه. ويعني الشيخ عمل رسالات القرآن، بلاغ الرسالات القرآنية وبلاغ رسالات القرآن، وذكر فيها العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وأسماء وصفاته ومسألة العلاقة بالأسماء والصفات، وإن ده باب مهم جدا في الحياة. وذكر فيه العلاقة مع القرآن وإزاي إن القرآن تكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، تكلم في كتابه عن العلاقة مع القرآن، وإن إحنا لابد إن كل إنسان مسلم يكون له علاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن هو يكون له علاقة في الحفظ والتدبر والعمل والمدارسة. ويتكلم عن العلاقة في الصلاة، ويتكلم عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن من أكبر موضوعات القرآن موضوع البلاغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب يعني الشيخ بيتكلم فيه على على على على ركن من أركان العمل الذي يراه هو موضوع الأصيل، أو موضوع من أكبر الموضوعات الأصيلة في القرآن الكريم اللي هو ليه الصلاة. يتكلم مع الباب 13، بيتكلم في فضل نوافل الصلوات وقيام الليل خاصة، وأن الصلاة في جوف الليل خير النوافل على الإطلاق، وأنها أقرب الطرق الموصلة إلى الله، فهي تنير القلب وتجدد الإيمان وتملأ الوجدان أنسا بالله وثقة به تعالى، وهي غذاء للروح وشفاء للنفس وعلاج للبدن. يتكلم على إن الإنسان كل ما بيتقرب إلى الله كل ما بيكون عند الله سبحانه وتعالى إيه أحب، وإن هو كل ما بيكون أحب كل ما بيكون ولي لله، يبقى مفتاح الولاية مفتاح نصرة الله سبحانه وتعالى هو إن ربنا يحبك، ومفتاح محبة الله إنك أنت تتقرب إلى الله. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. أنت مش عارف اللي جاي إيه، بس أنت عارف إنك هتاخد الخطوة دي، يعني انت هتاخد خطوة التقرب الى الله بالشبر. طب انا بعد كده يحصل ايه؟ مش عارف. طب بعد كده هتروح فين؟ مش عارف، بس انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى حي ومش هيضيعني. فانت بتقرب الله الشبر اللي قدامك، كل ما بتاخد شبر كل ما ربنا بيقربك اكتر. ومن تقرب الى زراعة تقربت اليه باعا، ان انت تقربت الى الله خطوة فربنا قربك بمقدار خطوتين. وبعدين ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ان العبد يتقرب بالفرائض ثم يتقرب بالايه بالنوافل. فمفتاح هو بيتكلم على ان العلاقه مع الله متقسمة ثلاثة، ان واحد بيتقرب وبعد كده واحد بي بي بيحب وبعد كده واحد يتولاه الله سبحانه وتعالى. فبيقول ان عنوان الولاية المحبة وعنوان المحبة التقرب. هنا هو بيتكلم على ان افضل النوافل قيام الليل، يعني اصلي ما بين الظهر والعصر، او اصلي من بعد الضحى لحد الظهر، او اصلي ما بين المغرب والعشاء، ولا اصلي من العشاء والفجر. دي كلها اوقات مفتوح فيها الصلاة. يعني في اوقات نهي عن الصلاة النافلة، ايه اوقات نهي عن الصلاة النافلة؟ يعني معنا ثلاث اوقات للنهي عن الصلاة النافلة في اليوم والليلة، من بعد الفجر لحد الضحى، وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، ووقت ما بين ان تكون الشمس في كبد السماء حتى الزوال. يعني الشمس الظهر عند الزوال، الزوال يعني ايه؟ تبدأ الشمس تميل، الشمس لو عمودية ده قبل الظهر بتلت ساعة، اول ما يبدأ الزوال يعني تزول، يعني ايه؟ تتحرك. اول ما تبدأ الشمس تتحرك يبدأ يطلع لك ظل، يعني الشمس فوق دماغك بالظبط، انت ايه؟ انت ظل لك نقطة، مفيش ظل. اول ما الشمس تبدأ ايه؟ تبدأ تتحرك في السماء يبدأ يطلع لك ايه؟ ظل. هنا ده وقت ايه؟ دخول وقت الظهر. ما بين وقت ان الشمس في منتصف السماء الى الزوال ده وقت منهي عنه، وما بين وقت طلوع الشمس، وقت شروق الشمس الى طلوع الشمس، وقت غروب الشمس ده وقت منهي عنه الصلاة. يبقى الاوقات الثلاثة المنهي عنها الصلاة هي ايه؟ وقت الشروق، وقت الغروب، وقت ايه؟ وقت منتصف النهار الى زوال الشمس. بقيت الوقت ده كله تنفل كما تشاء، اسمه نفل مطلق. يعني صلي زي ما انت عايز، روحت الحرم وعملت هناك قعدت تقعد عايز تصلي في الكعبة شوية، صلي امتى؟ صلي يا عم طول معاك بقيت اليوم 24 ساعة، صلي زي ما انت عايز. يعني الصلاة من افضل العبادات واعظم العبادات. فهنا الشيخ بيتكلم على ان لو انا هصلي نفل مطلق، يعني اتقرب الى الله بالصلاة، اصلي ركعتين 4 6 8 10 12 14 16 18 50 80 100، عايز تصلي صلي. طيب واحد عايز يريد ان يصلي يقوم لربه مصليا، الافضل انه يصلي بالليل ولا بالنهار؟ فذكر ان افضل الصلاة النافلة قيام الليل. في قيام النهار؟ يعني في صلاة اسمها قيام النهار؟ انما اسمها ايه؟ قيام الليل. الليل ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار لكي ننام بالليل ونسبح ونعمل بالنهار. يعني الاصل في اليوم في الليل والنهار ان النهار للايه؟ للعمل، والليل للايه؟ للراحة والنوم. فالراجل اللي بيقوم الليل ده بيتخلى عن وقت ايه؟ راحتي. طبعا ده على اعتبار ان احنا بني ادمين طبيعيين، يعني في وطويط هو بينام بالليل بينام بالنهار ويسهر بالليل، وفي ناس اليوم عندها متشقلب ما عندهاش نوم، ما عندهاش يوم اصلا. يعني هو اليوم بتاعه بيبدا مثلا عصر لحد الظهر مثلا، او مثلا من العصر لحد الفجر مثلا، واليوم بيفصل على كده. وفي ناس اليوم عندها بيبدا من العصر للساعه 12 بالليل. يعني الناس ايامها مختلفه، لكن في الطبيعي اللي هو ايه؟ ان ربنا خلقه ان جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر واراد شكورا، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني معاش الناس بالنهار وايه؟ وليل الناس او نوم الناس بالليل. هنا اللي بيقوم الليل ده واحد بيترك راحته. طب يترك راحته ليه؟ فلوس؟ يترك راحته عشان فسحه؟ لا، بيترك راحته ليقوم بين يدي ربه. فهذا محمود عند الله. قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل الله سبحانه وتعالى المقام المحمود مرتبطا بقيام الليل. الإنسان عارفين ايه المقام المحمود؟ المقام الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحمده عليه الجميع. ايه المقام الذي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه ليكون مقاما محمودا يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا المقام المحمود مكانة لا يكون بها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده حاجة حمده الله عليه وأثنى سبحانه وتعالى عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم بها، وجعل الخلق يعرفون ذلك يوم اجتماع الخلق. عارف لما إيه؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يريد أن يكرمه فهيعمل اجتماع، الاجتماع ده يكون إيه؟ اجتماع كله حاضر، وقال له طب ممكن حد يتخلف؟ قال له ولا واحد يتخلف، من اول ذو ان خلق الله ادم الى قيام الساعه الكل حاضر، والكل حاضر في مشهد الكل فيه يخاف ويظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الشفاعه العظمى. ليه؟ انه اسلام حقق عبادات عظيمه، من اعظم العبادات التي حققها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. إنما صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات لم يترك قيام الليل، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رفع عظيم. وإنما صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل 4 و3 6 و3 8 و3 10 و3 يعني 7 ركعات أقل حاجة، وأكثر حاجة كم؟ 13، قيل في رواية 15 وفي رواية 17. يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم من 7 ركعات لإيه؟ ل15 ركعة، ما زودش عن كده. وفي روايات ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، وفي رواية عن 13 ركعة، والعلماء يختلفوا يقولوا هم 11 لكن في 2 قبلهم وفي 2 بعدهم، أو يضيف لهم سنة الفجر أو يضيف لهم سنة العشاء، يضيف لهم سنة اللي بيعد يعني. لكن هو عموما ليه ما بيزيدوش عن 17؟ عشان عدد ركعات صلاة الفرد 17. عد كده معايا، الفجر كام ركعة؟ والظهر كام ركعة؟ والعصر كام ركعة؟ يبقى كده كام؟ وبعد كده المغرب كام ركعة؟ 3. والعشاء كام ركعة؟ يبقى كده 17. فالفريضة كانت ايه؟ فكان لا يزيد عن 17 في الليل. وقالوا ان هو صلاة النهار 11 ركعة، الظهر وعصر والمغرب 3، فيبقى قيام الليل 11 زي ما ليه الظهر العصر والمغرب ايه؟ 11. فقيام الليل كان 11 ركعة. هنا النبي عليه الصلاه والسلام بعثه الله مقاما محمودا. النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث نما ابتلي بلاءات شديده جدا. من البلاءات التي ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بلاء، كان بلاء شديد على النبي عليه الصلاه والسلام، هو ايه؟ موت اولاده. وده بلاء يعني يعني يعني صعب جدا، من اصعب البلاءات ان واحد يكون عنده ابن وابنه يموت. النبي عليه الصلاه والسلام مات ابنائه كله في حياته الا فاطمه، فلدرجة ان الكفار كانوا بيعيروه، يعني كانوا بيقولوا انت ايه؟ انت ابتر، يعني مالكش، لا عقب لك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يراه ده، ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الاشهاد. ليه؟ انت عندك من نسل ابراهيم اسماعيل واسحاق، ومن نسل اسحاق يعقوب، ومن نسل يعقوب يوسف الاسباط، ومن نسل يوسف موسى، ومن نسل يوسف موسى وهارون، ومن نسل داود سليمان، ومن نسل زكريا يحيى. انت دايما الانبياء فيهم ايه؟ فيهم ان ابنه نبي وابن ابنه نبي. انه وصل سؤالنا من اكرم الناس؟ قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يعني يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، نسب يعني مسلسل بالذهب. يعني نسب انت مش هتلاقي احسن من كده على مستوى النسب. نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي رسول الخليل ابراهيم عليه السلام. فالانبياء كانوا من نسل بعضهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم لا عقب، هو الخاتم، فما فيش عقب له في الانبياء. طيب يبقى عقب صالحين، لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ انه مات اولاده في حياته الا فاطمه، ماتت بعده بست اشهر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم صبر ورضي وشكر ويعني استمر في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. فاراد الله ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يكون له مكانه على رؤوس الاشهاد. لما قالوا ان شناك والابتر فرضيه الله، قال اما ترضى ان تكون امتك هي اكثر الامم او اكثر اهل الجنه من الامم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايه رايكم تبقى انتوا ربع اهل الجنه؟ ربع اهل الجنه؟ انت متخيل الجنه ده يدخلها الصالحون عبر العصور، يعني منذ أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة في الصالحون عدد قليل ولا عدد كثير؟ عبر العصور أهل الصلاح هم الأقل. فهنا تخيل كده عبر العصور في أمم ملايين الأمم، ملايين البشر، مليارات البشر. فنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه رأيكم تكونوا، إن ربنا يريد أن يكرم أمة نبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أنتم تكونوا ربع أهل الجنة. ربع اهل الجنه يعني لو احنا بيتحسب بالنسب مش هنبقى ربع اهل الجنه. ففرح الصحابه فقال ثلث اهل الجنه، فقال نصف اهل الجنه. انت متخيل ان الامه ديت لو الجنة هيدخل فيها عدد نص العدد ده لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كرم الله عليه وسلم أنه يكون صاحب المقام المحمود يوم القيامة اللي هو مقام الشفاعة العظمى، اللي هو عندما يعجز الجميع ويقف الجميع هنا يقف جميع الخلائق يبحثون عن من يشفع لهم في بداية الايه، في بداية الحساب. فيذهبون إلى موسى، إلى عيسى، إلى إبراهيم، إلى نوح، إلى آدم، اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، إني أخاف. وكل واحد هيقول لا نفسي نفسي، قال لهم كل الأنبياء يقولوا إيه احنا خايفين، ما ننفعش نشفع في الشفاعة. عارف لما أقول لك إيه ما تكلم فلان أكلم، لا أنا ماليش العشم ده، أنا ما عنديش المكان اللي ينفع أتكلم فيها في المكان ده. فكل الأنبياء يرجعون إلى الوراء يقولوا نفسي نفسي، كل واحد يقول إيه أنا مش هقدر أتكلم في المشهد ده، حتى أن تأتي جميع الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع عند ربك، فيقول أنا لها أنا لها. هو ده المقام المحمود، إن ربنا سبحانه وتعالى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بشرح الصدر إن هو يشفع في بداية الحساب للجميع الخلائق بما فيهم جميع الأنبياء. وطبعا أنا عايز أقول لكم إن الأنبياء يشفعون، بس مش هيشفعوا في المكان ده ولا في الوقت ده، يعني للأنبياء شفاعة وللملائكة شفاعة وللشهداء شفاعة وللصالحين شفاعة، لكن في هذا المشهد محدش هايه كله هيقول نفسي نفسي. المشهد ده الوحيد اللي هو المقام الايه المحمود يقوله أنا ايه صاحب المقام المحمود. قال الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ربنا بيقول لنا صلى الله عليه وسلم تهجد ده قيام الليل نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكأن الإنسان كلما يقوم الليل كلما يرتقي مرتقا عند الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل، المزمل ده اللي بيلبس الثياب أو الذي يتغطى بالثياب الجميلة، كأنه بيقول يا أيها الرجل الذي تغطى بالثياب المغفهة. عارف لما يكون الجو برد فأنت لابس إيه حاجة قطيفة كده أو حاجة فرو وإيه ومتدفي، فتلاقي إن ده بيقول لك إيه شيل الغطى اللي أنت لابسه الفرو الجميل ده، طب أنا هطلع في البرد. قوم عشان تصلي، الصلاة إيه هتشعل في قلبك مساحة التدفئة. قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زيد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يرتل القرآن بالليل. ليه يرتل القرآن بالليل؟ يعني ليه ما يرتلش القرآن بالنهار؟ إن نشأة الليل يشد وطئا. قالوا إن الإيمان الذي ينشأ بالليل يكون أكثر عمقا، أو قالوا إن نشأة الليل يعني أول الليل، يعني أن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى التي تبنى من أول ليل إلى آخره هذه علاقة قوية. أقم علاقة مع الله، استغل الوقت في إقامة علاقة مع الله. أنت النهاردة لو قاعد مع واحد صاحبك تقعد تتكلم وتلغي، لو هتقعد مع ناس بتحبهم بتقعد تتكلم، لما تقف قدام ربنا اسجد لنفسك قاعد ساكت، يا ما تركع نفسك ما عنديش حاجة أقولها. يقول لك الإمام طول، هو احنا بنقول إيه في الركوع؟ يقول له ما انا قلت اللي انا عندي خلاص. لما يقول له في الركوع بيقول له انت قلت ايه في الركوع؟ بيقول له والله الراجل طول في الركوع ده جاب عشان يقول ايه يعني انا بص قلت كل اللي حافظه واللي مش حافظه، يعني انا بدات ايه، مفيش علاقه، مفيش حاجه اقدر اقولها، مفيش معاني اقدر استحضرها. انما اصلا كان ربنا امر ان هو يقوم الليل وان هو يستحضر معاني وان هو يكون له علاقه خاصه مع الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في حق المؤمنين الخلص تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان بيقول ان اهل الايمان لما يجي ينام، وفي روايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربعا ثم نام، ثم صلى اربعا ثم نام، او صلى اربعا ثم صلى اربعا ثم صلى اربعا ثم اوتر، فيقول ثم ديت الشراح يقول ايه هو ما بين الاربعه الاولى والاربعه الثانيه، يقول هو صلاه الليل مسنا مسنا، يعني كان بيصلي اثنين اثنين. فهنا في رواية لا ده بيصلي أربعة، قال له يعني أربعة بتشهد واحد؟ فعماله يصلي أربعة بتشهد واحد، قال له ثم، طب ثم دي تفيد التعقيب والتاريخ، قال له ثم دي معناه أنه نام، يعني هو صلى أربعة وبعد كده يجي ينام وكده معرفش ينام، سلام شوية صغيرين وبعد كده قام ايه يصلي تاني وبعد كده نام وبعد كده جاي ينام معرفش ينام كتير فنام شوية وبعد كده قام يصلي تاني، فصلى أربعة ثم أربعة ثم أربعة بينهما ايه نوم ثم قام في أوتر، يعني كأن الليل اتقطع ما بين النوم والإيه والقيام، وليس هذا كان حاله دائما. النبي أصلا كان إيه، احنا اتكلمنا قبل كده عن النبي أصلا كان بيقوم في المتوسط في السدس، هو السدس الرابع والخامس، ان اول ثلاث اتلات اول ثلاث السدس الاول والثاني والثالث النبي أصلا كان ينام فيهم اللي هو نص الليل، وبعد كده كان بيقوم ايه السدس الرابع والخامس، يعني الثلث اللي بعد الايه النص، وبعد كده بيقوم بينام من السدس الايه الاخير من الليل. الثلث الاخير من الليل كان متوسطه اللي هو السدس الخامس والسادس، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينام نصه، بينام نص الثلث الاخير وايه ويقوم الثلث السدس الايه الاول منه. وهكذا هذا كان دأبه، لكنه طبعا في اوقات الفاضله وفي في قيام في رمضان كان ايه كان بيقوم الثلث الاخير. قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تتجافى عن جنوبهم، عارف ايه في بينه وبين المضجع جفاء. جفاء يعني ايه؟ يعني ما فيش انس. يعني في واحد ايه عارف ما بيشوف السرير كده تحس ان هو بايه السرير بيحبه، وفي واحد ما بيحبش السرير قوي، يعني هي بينه وبين السرير ايه جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني بيدعي وهو خايف او هو راغب، الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض يعني ينفع ابقى الاثنين مع بعض؟ يعني احيانا يقول لك ايه غلب الخوف ولا غلب الرغبه، هو ما ينفعش ابقى خايف وطمع؟ يعني ما ينفعش ابقى خايف وارجو ما عند الله؟ ينفع، يعني قلب العبد يستوعب مشاعر الخوف والطمع مع بعض؟ يستوعب، هذه عبوديات. ولذلك المهندسين او الناس اللي بيقسموا الحياه ابيض واسود، حياه واحده بس كده، هيعجز يقول لك ازاي يعني خوفا وطمعا؟ ويا خوفا يا طبعا، لكن هو عادي ينفع خوفا وطبعا، خوفا من النار وطبعا في الجنه، خوفا من فوات شيء معين او خوفا من عقوبه معينه، وطبعا في رجاء او في شيء معين ان هو يقولوا ايه. وهذا يعني اصل الخوف والرجاء المحبه، يعني الانسان احب ايه احب الاستقرار. ليه انت بتحب حاجه معينه؟ انت بتحب الاستقرار، بتحب الفلوس او بتحب النعيم. قالوا لك ان الاستقرار مرتبط بالامن، فانت بتحب الامن عشان تستقر. قالوا لك ان النعيم مرتبط بفلوس، فانت بتحب الايه الفلوس عشان انت ايه تشتري اللي انت عايزه. طيب لو انا جبت اللي انا عايزه من غير فلوس، ما خلاص ما انا في النعيم اهو. فهنا يقولوا ايه ان اصل المشاعر مشاعر الخوف، يقولوا هو فلان خايف ليه؟ يقول لك فلان خايف على امنه. ليه؟ لان هو حاسس ان لو حاجه ممكن تهز امنه فيبدا يخاف. فهو لو ما كانش من الاول بيحب الامان ما كانش هيخاف. فالمشاعر الرئيسيه اللي بتحرك الانسان هي ليه؟ الحب، انه احب النعيم، احب الامان، احب الاستقرار، احب ان يستريح. فلما أحب ذلك خاف من فوات هذا، فما أي حاجة تقلقل هذه الأشياء يبدأ إيه يخاف من فوات هذه الأشياء، أو يرجو أن يكون عنده إيه أسباب لتحصيل هذه الأشياء. فربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن أن قيام الليل الإنسان بيقوم الليل ليه خوفا وطمعا. طب النبي أصلا كان بيقوم الليل خوفا وطمعا بس وشكرا؟ لما قالوا يا رسول الله تقوم هذا الليل، تقوم الليل حتى تتهرم قدماك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طب انت خايف ليه؟ طب احنا خايفين من ذنوبنا وطمعانين ربنا يغفرها، لكن انت خايف ليه؟ قال فلأكون عبدا شكورا. والايمان مرتبط بالمغفرة، يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالانسان اذا امن غفر الله له، وكل ما بتؤمن كل ما بتايه ما بيغفر لك، وكل ما بتعمل اعمال صالحة كل ما بايه بترفع درجاته وتنعم. فكل ما بتؤمن اكتر كل ما بتبقى راغب في المغفرة. قال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبقى قال عن المؤمنين عن المتقين ليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وعن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. هنا ده تحذير، نوع سام ده تحذير ولا ده مساحة من مساحات الإخبار؟ الاثنين. بس هو ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اوعى اوعى في يوم من الايام تقف قدام ولي من اولياء الله هتزعل. عارف يعني جه اتكلم عن الربا قال ايه فازالوا بحرب من الله ورسوله، لما تكلم عن الله سبحانه وتعالى قال ان الله له اولياء، اولياء يعني ايه؟ يعني واحد تولاه الله. يعني ايه تولاه الله؟ يعني الله تكفل بحمايته ونصرته. طب مين يقدر على ربنا؟ فاول الحديث رعب، اول حديث ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي هيعادي ولي من اوليائي انا هقسمه، اللي هيعادي ولي من اوليائي انا هاذيه، اللي هيعادي ولي من اوليائي انا احاربه. ومن له قبل ان يحارب الله؟ حد يقدر في الدنيا دي يحارب ربنا؟ يعني احنا في الدنيا يقول لك اوعى تحارب امريكا. ليه؟ يقول لك يا عم ده عندهم سلاح، ده منتصرين في الحرب العالميه، ده عندهم نووي، ده عندهم مخابرات، ده عندهم قصص، ده طالعين، ده معاهم مجلس الامن، ده معاهم عارف انت ايه، ده متقدمين صناعيا، ده اقتصاديا، ده عسكريا، ده سياسيا. انت متخيل ان واحد هيحارب ربنا؟ انت عارف جنود ربنا مين اصلا؟ هو ما يعلم جنود ربك الا انت. مش عارف الجنود اصلا. انت مش عارف هو عنده جنود قد ايه، ولا فين، ولا مين، ولا قدرتهم ايه. يعني انت لا تستطيع ان تحصي عدد الجنود ولا مكانتهم ولا قدرتهم. وما يعلم جنود ربك الا هو. قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. اول حديث ان من تولاه الله لا يعاد، وان من عاده احد من البشر فان الله يعلن الحرب عليه. ده حديث فيط من انا تبقى الحديث ده يخليك تبص كده، انا نفسي اكون ولي من اولياء الله ازاي. يبقى الحديث بدا بالنهايه ولا بالبدايه؟ بدا بالنهايه، ان واحد في واحد بيولي من اولياء الله، وان ربنا سبحانه وتعالى تولاه بالحمايه والحب والنصره، وان اللي هيعاديه ربنا هيؤذنه بالحرب، يعني يعلن الحرب عليه. طيب يا رب كيف اتولاك وكيف اصبح ولي من اولياء؟ قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه من افترضته عليه. اول حاجه تقرب بها لله الفرائض. يبقى ربنا بيحب انك انت تؤدي الفرائض. اعظم العبادات عند الله الفرائض. ايه الفرائض؟ الفرائض ايه؟ لا خمسة دي الاركان. الفرائض كتير، لكن خمسة دي الايه؟ اركان الاسلام. واعظم الفرائض الاركان. يعني اركان الاسلام مش هي الفرائض، في فرائض كتير غير اركان الاسلام. يعني بين الوالدين فريضة هو مش في اركان الاسلام، الصدق فريضة وهو مش في اركان الاسلام، الاكل من حلال فريضة وهو مش في اركان الاسلام. فاركان الاسلام دي قصة، دي اعظم الفرائض. لكن في فرائض اخرى، انك انت ان ربنا يحب انك انت تؤدي الفرائض. واحد يؤدي الفرائض ولا يؤدي نوافل؟ يؤدي الفرائض الاول. عارف لما كان في احيانا بيحصل عندنا لبس في المسألة دي، لما كانوا قتلوا الحسين وبعدين بيسألوا عن ايه، عن دم البعوضة. عارف ابن عمر واحد هو دماغه كده، هو تايه، فتلاقي واحد قاعد بص عنده كمية ظلم غير عادي، وبعدين واقف يسألك ايه، هو يا جماعة لو انا بس بتوضى المية جات الناحية دي هنا ولا جات الناحية دي هنا ممكن تجزي؟ فبصوا كده حضرتك مش واخد بالك انت بتعمل ايه. انت احيانا كتير انت مش واخد بالك هو اولويات الطاعات واولويات المعاصي. ان الفرائض دي مسألة مهمة عظيمة، انك تعرف ايه اللي عليك فرض، ان انت ما تبقاش بتاكل من الحرام وقاعد بتسال في مساله دقيقه من مسائل ايه ممكن انت يعني ايه في مساله من دقائق النوافل، وانت سايب كبير او بتعمل كبيره بالكبيره او سايب فريضه كبيره من الفرائض. ف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الولايه تنال بايه؟ برقم واحد بالايه؟ بالفرائض. واعظم الفرائض أركان الإسلام، ثم باقي الفرائض. وبعدين طيب واحد بيؤدي الفرائض وبيتحرى يسأل هو ده فريضة؟ ده أمر شرعي واجب؟ آه يبقى نعمله. وإذا تعرضت عندك الواجب مع المستحب أقدم الإيه؟ الواجب. قال وما تقرب إلي عبدي بحب إلي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى حصل أول درجة من درجات اللي هو إيه؟ واحد يتقرب. يعني يتقرب؟ عارف إذ قرب قربانا، واحد يريد أن يتقرب ويبذل من وقته ومالي وجهده وجاهي وكل ما يملك ليتقرب. فلما تقرب أحبه الله. يتقرب بالفرائض، وبعدين إيه؟ قال الفرائض مش كفاية، ده هو عايز يحب ربنا، فبدأ إيه؟ يؤدي النوافل. فلما أدى النوافل هنا أحبه الله. لما أحبه الله تولاه. قال فإذا أحببته، لما يبقى أحبه الله حصل إيه بقى؟ حصل إن العبد ده بدأ يتغير، يحصل تغير له داخلي وخارجي. خارجي إن ربنا حاطه بهالة، قال يا جماعة اللي هيجي ناحية ده أنا أعلن الحرب. داخلي ان ربنا قال قال حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بان ربنا يجعلك تسمع ما يريد وبصره الذي يبصر بك ربنا يجعلك ترى ما يريد ورجله التي يمشي بها ربنا يجعلك تمشي لما يريد ويده التي يبطش بها ويجعلك تضرب حتى الضرب ما هو الناس كلها بتضرب بس الواحد بيعرف ايه يحرك ايده فيما يريد الله انك ما تضربش ظلم ولا عدوان قال ويده التي يبطش حتى البطش ان ربنا يجعلك انك تتحرك في الطاعه قال ولئن سالني لاعطينه ويبدا ربنا يفتح له باب اجابه الدعاء يدعي ينزل الدعاء ولئن استعاذني لاعيذنه انا عايز اقول لكم ان كل الدعاء مستجاب ربنا وعد ان اي دعاء يدعوه اي انسان الدعاء مستجاب امال ايه الفرق ما بين دعاء الولي ودعاء غيره ما الدعاء نفع فيما نزل وفيما لم ينزل والدعاء على احد ثلاث اما ان يدخل لك في الاخره واما ان يرفع بك يرفع لك به عنك عقوبه واما ان تعطى به في الدنيا يعني اما ممكن تاخده في الدنيا مباشر واما انك انت ايه يؤخر لك في الاخره واما ان الدعاء نزل عليك مصيبه وقدر فالدعاء ان انت بتقول يا رب اغفر لي ولا رب اهديني ولا رب عايز عربيه وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انت غلبان وكان هيبتليك ان انت رجلك تتقطع فايه يرفع عنك بلاء هذا بهذا فالدعاء نافع دائما امال هنا دعاء الولي فين يقول له دعاء الولي فيه كرامه زائده زائده في معامله الله سبحانه وتعالى ان اما ان يستجاب مباشره يعني ايه يستجاب مباشره يعني هو يرى حلاوه الدعاء مباشره يعني مجرد ما يدعي يستشعر عارف انت احيانا ايه انما اصلا بيقول ايه ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه يعني ادعوا وانتم موقنون بالاجابه يعني ادعوا انت عندك يقين في ربنا قال ولئن استعاذني لأوعيذنه يعني استعاذني يعني استعاذ استعاذ طلب العوز يعني ايه استعاذ بقى استعاذ يعني طلب الحمايه يعني استجار بالله اعوذ بك الجا اليك احتمي بك احتمى بالله ان احيانا بيبقى عندك مصيبه فانت محتاج انك تحتمي في واحد يقول اعوذ بالله الدنيا تقفل ليه يا جماعه ده هيجي منين ده هيجي لما الانسان بيتقرب الله كثيرا بيبدا يبقى علاقته بالله قويه بيبدا يستشعر معنى التوكل على الله ومعنى استشعار معنى التوكل على الله ان هو يفهم ان الناس كلها لا حيله لها عند الله يعني انت ليه ايه اللي بيخليك تخاف انك انت متخيل ان قدامك يملك لك نفع او ضر انك متخيل ان قدامك ممكن يحصل منه حاجه ان سبب من الاسباب يؤذيك لما انت بتبقى فاهم ان الاسباب كلها لا قيمه لها الا باذن الله وان الاسباب كلها ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اراد انها تنتج واذا اراد انه يعطلها باسباب اخرى سلط عليها اسباب اخرى فعطلها فانت هنا ما عادش قلبك متعلق بايه بالسبب الفلاني ومتعلق بربنا سبحانه وتعالى لانك ايقنت ان الناس لا يملك احدهم لنفسه نفع ولا مش ليك انت لا يملك احدهم ليه لنفسه نفع ولا ضر كل املك لنفسي نفعا ولا ضر ولو كنت اعلم غيب لاستكثرت بخير وما مسني السوء ان كل الناس يحتاجون الى الله فانت لما بتبقى متصل بالملك سبحانه وتعالى خلاص انت بالنسبه لك الكل عبيد فلان هيعمل فلان مين يا ابني فلان ده غلبان خالص فلان ده ممكن يتقبض روحه في لحظه اصل انت ما تعرفش ده عاملين ايه ده الاسباب ده انت لو ما عملتش كذا يحصل كذا يا جماعه هونوا على انفسكم الدنيا اهون من ذلك بكثير ان الدنيا اضعف من ذلك بكثير وعن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه اذا تقرب العبد الي شبرا تقربت اليه ذراعا واذا تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هروله وعن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه خير موضوع فمن استطاع ان يستكثر فليستكثر انما اصلا بيقول في موضوعات مهمه ايه اهم موضوع عندك قال اهم موضوع عندك ايه الصلاه يعني اهم حاجه عندك ايه الصلاه صلي تعرف تكتر كتر اكتر قد ايه كتر قالوا اذا نكثر قال الله اكثر من استطاع ان يستكثر فيه فليستكثر اهم موضوع عندك في حياتك اهم موضوع على خريطه الحياه الصلاه يبقى احنا عايزين نتعود ان يبقى عندنا مساحة من مساحات مهارة ان انا كل ما يكون عندي وقت فاضي اعمل ايه؟ صلي. يعني في واحد لما يكون عنده وقت فاضي بيفتح الفيس، بيفتح الانستجرام، بيفتح التليجرام، بيفتح بيفتح تويتر، بيفتح اكس. في واحد بيقعد يتفرج على اليوتيوب، بيتفرج على ريلز، يعني ناس قاعده فاضيه، يعني اللي عايز يعمل حاجه قاعدين بيتفرج. خلينا نبقى عندنا وقت فاضي بيعمل ايه؟ الله اكبر، اركع واسكت، قول يا رب، راجع مصحفك، راجع اياتك، مش عارف راجع، اقرا اركع، قول سبحان ربي العظيم كتير، قول سبحان ربي الاعلى كتير، ناجي ربك، اتكلم مع ربك. قال: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. ومعنى قوله خير موضوع أي خير تشريع وضع للناس. وعن عقبة بن عامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. يبقى الجنة وجبت إمتى؟ لما صلى ركعتين. بس هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بقلبه و وجهه، ان يقول لك الله يريد وجهتك، وجهة قلبك، وجهة قلبك ده يعني انك تكون وجهتك ربنا سبحانه وتعالى، انك تقيم وجهك، اقيم وجهك للدين حنيف، انك تبقى منشغل بالله سبحانه وتعالى. وقيام الليل قصة اخرى، فمن احب الاحاديث الى قلبي قوله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين. عشر ايات يعني كله والله واحد، وكله اعوذ برب الفلق، وكله اعوذ برب الناس. لو انت قرأت كل والله واحد وكل عزب وفاق كل عزب من الناس، انت كده قرأت بعشر ايات. انا مش هقول لك اقرأ بايه، بمثلا بعما يتساءلون او بقاف او بكل والله واحد وكل عزب وفاق كل عزب من الناس. قمت الليل بالثلاث سور دولت لم يكتب من الغافلين. قال: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. عما يتساءلون والنازعات غرق وعبس تولى اكتب من مئة آية. قال: ومن قرأ 100 آية، دول صفحتين، 3 صفحات أو صفحتين ونص، قال كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. تخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما قيام الليل، حديث حذيفة، بالبقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف أو الأنعام، وفي رواية الأعراف والأنفال والتوبة، ان النبي صلى الله عليه وسلم مرة قبل الليل بعشر اجزاء، ومرة تانية قبل الليل كله بآية واحدة، كله واقف بيقول آية ويعيدها ويقولها ويعيدها ويقولها ويعيدها، ليه؟ يحرك بها قلبه، يغسل بها قلبه، يدخلها في قلبي. عارف ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ان الايمان محتاج يتدخل، محتاج انك انت نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال. الايمان ينزل فين؟ في اعمق القلب. في واحد يا جماعه الايمان عنده مش في الاعماق، يعني هو الايمان، هو في حاجه في الاعماق مختلفه عن الايمان، يعني الايمان مش في الكنترول، يعني الكنترول عنده مثلا فلوس فيفضل متدين متدين متدين، لكن هو في الاخر خالص عند لحظه الفلوس بيحصل ايه؟ هو حقيقه الايمان ما بيتحكمش في قلبه، والايمان بيجيبه معاه وهو ماشي، لكن هو النقطه المتحكمه داخل قلبه ايه؟ الفلوس. واحد مثلا بالنسبة له المنصب شغلانته، فهو بالنسبة له عادي جدا، متدين ونصلي ونصوم ونقرأ قرآن ونسمع ونروح عمرة وحج، بس هو حقيقة اللي بيتحكم في قلبه مش ايه؟ مش الايمان. الايمان عنده مش نقطة في اعمق نقطة في القلب، انما هي نقطة سطحية، او مش في العمق بس مش في اعمق نقطة. انما عصام يقول عن الايمان: قال نزلت الايمان في ايه؟ في جذر قلوبه. لازم تكون اعمق نقطه هي دي اللي بتتحكم في الانسان. لو الايمان مش في اعمق نقطه في التحكم، هنا هو ما حصلش هذا الايمان، هو ما لم يجعل الايمان معيار عنده، يقول اوثق عرى الايمان الحب والبغض. ان الايمان هنا مساحه من مساحات انه بيتحكم في قلبك، تحبه وبتكره على الايمان، انك بتقرب وبتبعد عن الايمان، انك تقطع علاقات وبتبدع علاقات على الايمان، انك انت بتختار اختيارات حياتية مؤثرة في حياتك، في جوازك، في شغلك، في علاقاتك، في جيرانك، في اعمالك، في كل حاجة على الايمان، على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قيام الليل، بيقول ان قيام الليل عادي ممكن يبقى عشر ايات. عشر ايات حلوين، عادي حلوين كويسين. طب ألف آية ده مقنطر. طب اللي واقف بقى يقوم الليل كله أيهما أفضل، من قام بآية طوال الليل ولا من قام بألف آية في جزء معين أو جزء صغير من الليل مسرعا أو حتى هادئا؟ أيوة أفضلهم أكثرهم تأثيرا، اللي عاش بالآيات اللي أثرت فيه الآيات، لأن القرآن لم يزل لم ينزل ليقرأ هذرمة، يعني ما نزلش عشان ايه انجز الراجل على المنبر خلص. انت بتبص انت حضرتك واقف معاه ما تقوم تروح يعني هو احنا انت جاي تصلي ولا جاي تقول له انجز؟ ان هنا ايه ان احيانا بتلاقي ايه هو جاي يأدي، عارف هو جاي يأدي عباده وعايزها تخلص. لا يا جماعه اللي جاي يصلي جاي يصلي، ولما الراجل طول شويه معلش ما حصلش حاجه سيبه يطول يا سيدي. الراجل خشع شويه ما حصلش حاجه، خشع في الرجوع ولا خشع في السجود؟ هو مش آلة، انت مش بتأدي وظيفة فانت عايز تأدي المهمة وتخلص المهمة لها معاد 3 دقايق ونص، هي مش معاد الكتروني. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطي قدماه، فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وعن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة ليلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصلي؟ أنت خلي كده النبي صلى الله عليه وسلم رايح يزور بنته بالليل، الأب رايح يزور بنته بالليل، بنته متجوزة معها جوز، فهنا هو بالنسبة لجوزها ايه حماه، وبنته هياخد معاه ايه أي حاجة حلوة ويروح يزورهم بالليل عشان ايه يقعد معاهم شوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم لهم ايه لهم نايمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه قال لهم ألا تصليان؟ قال لهم أنتم تصلوا كم ليل؟ وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أيقظ رجل أهله من الليل فصليا أو صليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. إن الرجل قام يصلي من الليل، قال رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ زوجته فأبت، يعني هو نايم وزوجته نايمة، فقال لها ما تيجي تقوم نصلي؟ فقالت له طيب قوم انت بس انا هحصلك الوقت، فابت يعني تاخرت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فنضح في وجهها الماء، يعني ايه نضح في وجهها الماء؟ يعني حط ايده في ميه كده ونثر الماء باصابعه في وجهها، ودي من اكتر الطرق اللي بتفوقك لما تكون نايم، لما تكون عايز صحي حد نايم وما بيصحاش، لو انت من بعيد كده نضحت في وجه الماء هيفوق، وانت بتقول خايف ان هو هيقوم يضربك، مش هيضربك ولا حاجه يعني، هو هيفوق فعلا، وده مجرب يعني، ان انت من احسن الطرق لتصحيه نائم انك تنضح في وجه الماء من بعيد. قال فقامت فصلت، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالرحمه، قال ورحم الله امراه قامت تصلي من الليل فايقظت زوجها فابى فنضح في وجه الماء فقام فصلى. بيقول ان هذا البيت بيت مرحوم تنزل عليه الرحمات. وهنا قال كتب من الذاكرين والذاكرات. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن ابيه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله، عن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتابع قيام الليل. تخيل كده شاب جه عبد الله بن عمر من الصحابة المحافظين على العبادة، يعني المجتهدين في العبادة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن عمر ازيك يا عبد الله؟ فقال له كويس. عبد الله ده ابن عمر، عمر الخطاب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، وده ابنه. فبيقول له انت عارف يا عبد الله انت هتبقى من احسن الناس لو انت حافظت على قيام الليل. قال نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل الا قليلا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتاك قيام الليل. خدوا بالكم يا جماعه دول ابناء الصحابه، هم صحابه ايضا بس دول ولاد الصحابة. انا بس عايز الفت النظر على مشهدين. المشهد الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له علاقة بالصحابة وبأبناء الصحابة، يعني ما كانش بيقول ايه خلاص دول كبار والصغيرين خلاص، لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان له ايه، كان له علاقة بالصحابة وعلاقة بأبنائهم. ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وعمر كم سنة؟ 20 سنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 63 سنة وعمر عنده 40 سنة، تمام كده؟ فابن عمر كان أصغر من عمر، ممكن يكون وقتها عنده 14 سنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مهتم بعمر ومهتم مين؟ بابن عمر، مهتم مع عمرو بن العاص ومهتم بعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو العاص ده كان عندها عنده 11 سنة أو 12 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تارك قيام الليل. قال له خليك راجل، والحاجة اللي بدأتها مع الله ما تقطعهاش، ما تبقاش زي فلان كان بيقوم الليل وقطعه. وعن ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. بيقول إن الراجل لما نام لحد ما أصبح قال ده الشيطان مش عقد عقدة على قافيته، إنما ده الشيطان إيه عمل أذنه مبولة تبول فيها الشيطان، يعني رجل تمكن الشيطان منه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفرهم من طول القيام، طول النوم بالليل دون ايه، دون القيام. وعن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام 3 عقد. هنا يا جماعه الشيطان عدو، الشيطان يراكم هو وقبيله ومن حيث لا ترونهم. يبقى الشيطان بيجي لك امتى؟ بيجي لك وانت وقت غفلتك. العدو بينشط امتى؟ وانت بتغفل، فانت محتاج تبقى مستيقظ. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الشيطان اول ما بتيجي تنام يوم جايب ايه، يوم جايب عقده ورابط حبل على قفاك، ختم على قفاك بايه، بعقده. طيب عشان احل العقد بتاعت الشيطان اعمل ايه؟ قال له قوم صلي. قال فاذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده. قال فياتي الشيطان فيعقد على راسي على قافيه راسي احدكم اذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فاركد. كل ما تيجي تقوم يقول لك ايه يا عم لسه، يا عم لسه، يا عم اهدى بس شوية انت هتقوم تعمل دلوقتي. قال فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. مش أحيانا بتصحى من النوم تحس انك انت كسلان كده، كسلان مش عايز تقوم في حتة، قاعد ممكن تقول لك شوية على السرير كده مش عايز تقوم، كسلان، ايه اللي حصل ده؟ ايه الشيطان ربطك. طب انا عايز اقوم احل بقى عقد الشيطان ده اعمل ايه؟ قال له قول اول ما تقوم قول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا، قول لا اله الا الله وحده ولا شريك له ملك ولا الحمد وعلى شيء قدير. اذكر ربنا اول ما تقوم، اول ما تذكر ربنا اول ما تقوم عقدة الشيطان اتحلت. اول ما عقدة اتحلت تعرف تفك التانية في التالتة. قمت اتوضيت اتحلت عقدة، صليت ركعتين اتحلت الايه الثالثة، فأصبح نشيط النفس. وكأن عقد الشيطان تجعلك خبيث النفس كسلان، وكأن انحلال عقد الشيطان تجعلك نشيط النفس ايه، فرحان طيب النفس. يبقى لما تبقى قايم مستمتع كده، قايم ايه، قايم منشرح الصدر، ليه؟ انك انت ذكرت الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي رواية وصلوا الأرحام. ده من عبد الله بن سلام، ده جماعة كان يهودي ثم أسلم وكان من علماء اليهود. اليهود ممكن يسلموا عادي، الدعوة بتغير الجميع، بتغير أي حد يعني، يعني ما حدش يقول لك إيه أصل ده طبع وأصل ده، يا عم الدعوة فوق الجميع، القرآن يغير كل شيء، فما ما تيأسش من القرآن يعني. طيب عبد الله بن سلام ده كان عالم من علماء اليهود، وبعدين لما اسلم انما قال لي انما صامي، قال له اليهود دول على فكره قوم بهت، انا عارفهم مربيهم على ايدي، فايه يعني ما لهمش يعني ايه، ناس ظلمه. فقال له طب اعمل ايه؟ قال له لما هم يجوا اسالهم عليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون عبد الله فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا. تكلم في ده عبد الله بن سلام، ده الحبر بتاعنا. فخرج من وراء الستار فقال اشهد ان لا اله الا الله. قالوا سفيهنا وابن سفيهنا. قال لا، في لحظه كده غيروا الكلام بهت قوم بهت. عبد الله بن سلام بيقول ان هو اول ما راح المدينه اول حاجه عملها في المدينه قال لهم يا جماعه الاخلاق دي نقطه مهمه قوي على المسلمين، ان احنا كمسلمين للاسف يعني فقدنا اخلاق القران، فبقينا بنستقي الاخلاق من الغرب. واوعى تعيش في دور ان انا ايه، ان انا راجل اصل انا بقى بتاع الدين فانا اللي هموت عشان ابقى صوره حلوه للدين. لا لا سيبك من القصه دي خالص، انت تعيش مش عشان تبقى صوره حلوه للدين، انت تعيش عشان انت ايه، عشان تتقرب من ربنا. يعني سيبك من نظر الناس والناس تقول عليا ايه والناس هتقول لي ايه واصل انا ابقى شكلي حلو، انت بمسلم مسلم بتخاطب مسلمين فدعك من هذا. انما انت فكر فيه هتقابل ربنا بايه. من اول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق، ومن اول الاشياء التي خاطب بها الناس في المدينه الاخلاق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ايها الناس افشوا السلام. قال لهم انت دول بقى مسلمين مع كفار، يعني مسلمين مهاجرين وانصار هيعاملوا كفار، فقال لهم افشوا السلام، سل اللي كان يسلم يسلم على من يعرف ومن لا يعرف، واطعموا الطعام. تلاقي بتزعل قوي والله، بتبقى من الحاجات المحزنه انك تلاقي واحد قاعد يتكلم يقول لك ايه، اصل فلان كان سندوتش طعميه، واصل فلان كان سندوتش فول، واصل فلان ما دفعش فلوس الاكل. اكل ايه يعني، حاجه محزنه انك تقعد تتكلم في اكل. انا مش بقول لك انك انت ايه يعني، يعني خليك راجل اطعموا الطعام، يعني خليك راجل كريم وبالذات في الاكل. الناس جايه تاكل، اطعموا الطعام تبقى استحتوت يعني. يعني دي انا اسف يعني، يعني فيها مساحه من مساحات اللي مش عايز اقول الالفاظ يعني، يعني يعني اطعموا الطعام. انت قاعد سحتوت قوي في الاكل، واصل فلان كل سندوتش زياده، ما تسيبه ياكل يا عم، اكل يا عم اكل، اطعموا الطعام. الطعام اكل وكافر اكل ومؤمن اكل يا اخي، والله اطعموا الكلاب يا اخي، يا اخي يعني اطعموا الطعام. قال افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس النيام. ان يشوف جاب ايه، جاب اخلاق في معامله الخلق، وبعدين قال ايه، ابذل المال وابذل العطاء للناس، ما تبقاش بخيل، وصلي بالليل وقول يا رب تقبل. وصلوا بالليل والناس نيام. وعن ابي هريره صلى الله عليه وسلم قال اطب الكلام وافش السلام وصل الارحام وصلي بالليل والناس نيام، ادخل الجنه بسلام. فجعل مراتب الجنه على ايه، على اربع اشياء: اطب الكلام، خلي لسانك طيب. وانا بقول لكم انا يعني، يعني الواحد بحث في هذا اقصى ما يقال في حسن الخلق. لو انت مثلا في موضع محتاج تبقى غليظ فيه وكنت فيه لين، ان هو خلاف الاولى. الواحد وجد حسن الخلق في القران وفي السنه محمود على طول الطريق. يعني لما تكون انت انسان مؤدب والفاظك مؤدبه ونفسيتك هادئه وعلاقاتك فيها مساحة مساحات اختيار الألفاظ، على طول الطريق أنت لك مكان عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. يعني إيه غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها؟ إزاز. يعني إحنا عندنا إزاز، ممكن يكون لؤلؤ، هي النبي صلى الله عليه وسلم قال لؤلؤ يعني، بس احنا ايه خلينا عندنا ايه يعني اللي هو الحاجة الشفافة. يعني يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ايه، من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمين؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. ابن عمر بن الخطاب كان بيصلي قيام الليل يا جماعة 23 ركعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على 11 ايه ركعة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا بيدرب نفسه، ما كانش دايما على وتيرة واحدة في العبادة، فيصوم صيام طويل أو يفطر فطر طويل، وساعات يصوم اثنين وخميس، وساعات يصوم اثنين، يصوم معذرة كان يصوم اثنين وخميس، ساعات يصوم يوم ويفطر يوم، ساعات يصوم يومين ويفطر يوم، وساعات كان يصوم يسرد الصيام صيام طويل، وساعات كان يسرد الفطر فطر طويل، حتى نظن انه كان يفطر حتى نظن انه لا يصوم، ويصوم حتى نظن انه ايه لا يفطر. وقال وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا لا رايته ولا نائما لا رايته. يعني كان احيانا بيقوم الليل اول الليل واحيانا بيكون الليل نص الليل واحيانا بيكون الليل ايه اخر الليل. يعني اوقات تلاقيه نايم اول الليل ومصلي ايه اخره، واحيانا بتلاقي ليه النبي اصلا كان بيعمل كده. بيقول لك راجل الاعمال المشهور وراجل الاعمال الناجح لازم يكون عنده حياه مستقره ولازم تكون اوقاته ثابته. هنا النبي اصلا بيقول لكم الكلام ده كله ايه ممكن تقولوه وانتوا قاعدين تسرحوا ببعض يعني. لكن هو عادي جدا ان انت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود نفسه على ترك العادات. يعني كان عنده عادات، عادة اسمها قيام الليل، لكن احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم اول الليل، احيانا بيقوم نص الليل، احيانا بيقوم اخر الليل. كان اذا اردت ان تراه نائما رأيته، وكان اذا اردت ان تراه قائما رأيته. يعني ليه كان بيعمل ده؟ عشان نفسه ما تعودش. كأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المحراب، دخل الحرب مع نفسه ومع الشيطان ولم ينتهي. النبي صلى الله عليه وسلم بيغير خطة كل يوم، فما فيش مساحة من مساحات ان الشيطان هي ايه انه في يوم يقول لك ايه انا عرفت مداخله وعرفت عاداته وعرفت مخارجه وعرفته بيحب ايه وبيكره ايه. لا لا، هو بيغير كل شوية. وده مش مانع ان انت خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عمل اثبته، كان عنده ثوابت. بس احيانا يقولوا هل الثوابت وقتيه ولا ثوابت عمليه؟ الثوابت كانت عمليه، بس احنا عشان احنا ضعفاء وعشان احنا ما عندناش الهمه ديت، عشان برضه ما حدش يحط نفسه فين في المساحه ديت فيلاقي نفسه فاشل في كل حاجه. خليك اعمل لنفسك عادات ثابته وقتيه في الاول لحد ما تستقر وبقت نفسك مستقر عليها. ابدا غير في وقت العمل مع الاحتفاظ بالعمل. يعني اعمل حساب ان انت في الاول مثلا في ورد القرآن ان انا عندي ورد القرآن كل يوم بعد الفجر او كل يوم بعد الظهر او كل يوم بعد العصر او كل يوم بعد المغرب او كل يوم بعد العشاء او كل يوم في قيام الليل. وكان غالب الصحابة بيكون ورد القرآن بتاعهم في قيام الليل. واعمل وقت ثابت لقيام الليل مثلا بعد العشاء او الساعة 11 او الساعة 10 او الساعة 12 او الساعة 1، اعمل وقت ثابت لقيام الليل. لما ده يستقر فترة طويلة يبقى بعد كده ايه غير الايه الساعات مع الاحتفاظ بالايه بالعمل. لكن انت لو بدأت من اول طلعة كده ان انا ايه ان انا هقوم جايب ما تقلقش عليا، وتفاجأ ان انت يعني قضيت عمرك كله ما عندكش عادة واحدة انك انت تحافظ على ايه على الصلاة مرة لمدة اسبوع مثلا. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. سجدة 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه منادي الصلاة. وعنها قالت ما كان يصلي ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهكذا الانبياء، ان هو كان يعني ايه بتساله بتقول له هو انت كنت يعني انت ينفع تنام وتقوم تصلي على طول من غير ما تتوضى؟ فقال لها تنام عيني ولا ينام، يعني انا مستيقظ عارف انا اذا كنت احدثت ولا لم احدث. وهذا هذه خصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم. اما احنا العين كائسه، يعني ايه يعني اذا نمت قوم ايه قوم اتوضى. يعني من نواقض الوضوء الايه النوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. هنا بقى منع قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ أول حاجة ركعتين خفيفتين وبعد كده طول. أطول ركعتين عند النبي صلى الله عليه وسلم في 11 ركعة كانوا إيه؟ تالتة ورابعة. الأولى والثانية خفيفتين، التالتة ورابعة طوال طوال طوال. الخامسة والسادسة أقل طولا، السابعة والثامنة أقل. السبعة والتامة أقل في قيام الليل بعد الخفيفتين. يعني أسهل ركعتين الأولى والتانية، يعني الأولى والتانية اقرأ بتسخين يقولوا إيه تمهيد قيام الليل، صلي أول ركعتين. طبعا إحنا في قيام رمضان الناس بإيه بيقول لك إحنا كل عندنا كل صفحة كل ركعة بصفحة أو بنص صفحة أو بربع صفحة أو بصفحتين على حسب ما الإمام بيعمل. لكن الأسن ويعني الأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ما يكونش ركعات متساوية، الأولى والثانية يكونوا إيه خفاف، الثالثة والرابعة يكون أطول شوية، الخامسة والسادسة يكونوا. وده طبعا اللي بيعرف يعمل ده في المساجد في رمضان إلا لو كان الإمام واحد، يعني الإمام مثلا معاه إن هو مثلا يصلي ساعة أو ساعة ونص، فهو بيعرف إيه يطلع وينزل براحته. لكن لما بيكون بقى ركعتين الشيخ فلان وركعتين الشيخ فلان وركعتين الشيخ فلان وركعتين الشيخ فلان، فكل واحد جاي معاه جدول ومعاه، طبعا مش هتفرق قوي يعني، أنا بتكلم على الأقرب للسنة، لكن الكل فيه خير إن شاء الله. عن ابن مسعود قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قال: فما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. ده من الأحاديث يا جماعة اللي الناس اختلفت فيها، يقولوا ايه أمر سوء؟ يعني ابن مسعود عبد الله بن مسعود اللي بيقول أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم هممت بأمر سوء، فيقولوا هممت بأمر سوء يعني هممت أن أنا أدع الوقوف وأجلس، ما مش قادر. إنما عليه السلام يعني وهو صلى الله عليه وسلم أكبر في السن وأكبر في المقام وأعظم إيمان، لكن إيمانه يعني تنوم منه الجبال، يعني واقف بيصلي ما بيتحركش، وأنا خلاص يوكا بتتكسر اتدغدغت مش قادر. وابن سعود كان لما صعد يوما على على على نخلة، الصحابة تعجبوا من دقة ساقيه، يعني تعجبوا من شكل رجله، رجليه رفيعه قوي، فنوع وضحكوا لما هو طالع النخله يجيب التمر يجيب البلح، فالصحابه بيبصوا عليه لو واحد ايه طالع شكله على النخله ايه يعني ايه رفيع خالص، ظهر ايه ظهر دقه ساقيه، فالصحابه تبسموا وضحكوا من ايه من دقه ساقيه. فانا مثلا قال: اتعجبون من دقه ساقيه؟ لا هي في الميزان عند الله اثقل من جبل احد. ليه؟ واقف يصوم بيصلي كتير، دي ساقين هجت في سبيل الله، دي ساقين جهدت في سبيل الله، دي ساقين بذلت في طاعة الله لما قالت يعني لما تحدث عنها الجميع. ابن مسعود وقف بيصلي بيقول: انا صليت مع النبي عليه السلام مره ركعتين، في روايه اخرى انه صلى بالبقره وآل عمران والنساء والمائده والانعام، صلى بسبع اطوال، فبيقول: حتى هممت بامر سوء. فقالوا: ايه الامر السوء؟ فقالوا انه يدع القيام ليجلس، وقالوا انه يدع الصلاه اصلا. فالتاني قال له: يدع الصلاة؟ لا، بس ما ينفعش صحابي زي ده يدع الصلاة. قال: ممكن يدع تكملة الصلاة، يعني يخلص ركعتين وما يكملش بقية الصلاة. فقال له: طب وإيه اللي في ده أمر سوء؟ ما هي نافلة. قال له: أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما يصحش النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيصلي هو ما إيه يتركه لوحده. فهو عد هذا من الإيه من السوء. وعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة. حذيفة بن اليمان قال لك: أنا أروح بقى المرة دي إيه، أنا هتمرن على الصلاة، أنا هشوف إن هو أصلا بيصلي إزاي. فراح، تخيل كده، أنت رايح تزور شيخ، وبعدين إيه، يلا يا شيخ إحنا عايزين نقوم الليل بقى. فقام وقف يصلي. ده بقى أنا عايز أقول لك، مش أنت رايح تزور شيخ، ده رايح تزور النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حب انه يتعلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا رسول الله انت تقوم الليل؟ قال له: انا معاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مفيش مشكله. وتتعجب من ادب النبي صلى الله عليه وسلم في ان يشاركه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، ما كانش يقول له: لا اروح انا اقوم لوحدي واصل اخلاص عادي وصل. وتتعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسه بيعلمه عادي، يعني ما قطعش مثلا، ده بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني المرات التي أثر فيها أنه أطال الصلاة كان اللي جواها أصحابه، زي ابن عباس، زي زي زي ابن مسعود، زي حذيفة، ثلاثة من أصحاب النبي عليه السلام، وفرق بينهم السن كبير، يعني ده واحد عنده 20 سنة والنبي عليه السلام 60 سنة، ومع ذلك وقف يصلي جنب النبي عليه السلام. فبيقول: فافتتح بالبقرة، قلت: ما فيش مشكلة هيصلي بالبقرة، يعني أكيد مش هجيب البقرة في ركعة، يعني ما احنا برضو يعني هيجيب مثلا ايه 100 ايه ويركع. قلت: يركع عند المئة. قال: مضى. فقلت: يصلي بها في ركعه. قلت: ما فيش مشكله، هيجيب البكره في ركعه ويركع ويجيب آل عمران في الثانيه، يبقى صلى البكره اهم مره في حياتنا، يعني هو يبقى برضو الواحد رفع افقه كده. قال: ثم مضى. فقلت: يركع بها. فافتتح النساء، لما جابش آل عمران، صلى بالبكرة وبعد كده صلى بالنساء. وده رد على من قال بالتنكيس في السور، في نهي عن التنكيس. يعني ايه التنكيس؟ يعني انك انت تقرا الايات، تقرا من اخر السوره وبعد كده تقرا من اول السوره. يعني انت بتقرا مثلا بتصلي قيام ليل او بتصلي بصلاه الناس مثلا العشاء، ما ينفعش انك مثلا تجيب في عما يتساءلون تجيب اخر السوره في الركعه الاولى وبعد كده تجيب اول السوره في الركعه الثانيه، فيقولوا ايه حافظ على ترتيب الايات. فيقولوا طب التنكيس ده في الآيات في السورة الواحدة ولا في السور؟ قالوا في السورة الواحدة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالبكرة ثم النساء في الترتيب المصحف، البكرة وبعد كده قال ايه؟ عمران وبعد كده النساء، فصلى بالبكرة ثم الايه؟ حذيفة بيقول ايه؟ بيقول فقلت يركع بها، فافتتح النساء فقرأها، قلت يركع عند النساء، خلاص الحمد لله جبنا البكرة والنساء في ركعة واحدة، الله أكبر. قال فافتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. قرأ بالبكرة والنساء وآل عمران في ركعة. عايزين نعمل ده مرة كده يا شباب، مرة يعني في العمر. على فكرة انت بتظنها صعبة لأنك انت ما شفتهاش، أو لكن احنا ما جربناهاش. طب ما تيجي مرة نعملها، يعني انت مرة كده اقف مع نفسك، او ان شاء الله نحاول نعملها. بس عايز اقول لك ان الناس بتقف في الماتش، بتقف على الناس 4 ساعات و5 ساعات. احنا مرة كنا يعني مرة يعني شيخ جي كده مرة صلى بالبكرة وآل عمران في ركعتين، وبعد ما خلصهم في تقريبا في 1:15. بعد ما خلص وده على غفله كده، يعني الله اكبر وقام فتح البكرة وآل عمران، انت ما انتش عارف، انت واقف تصلي تسيب الصلاه تمشي خلاص، اللهم بارك. وبعدين بعد ما خلص طبعا ده في قيام، يعني ده مش في صلاه، ما حدش يعمل ده في صلاه فريضه، فده في امر نافله والناس عارفه بعده كده. المهم في ايه، فبعد ما خلص الشيخ قال يا جماعه يعني 1:15، يعني انت عايز اقول لك ان انت ممكن تقف على النص هنا بعد المجلس 1:30 واقف على الشارع بتكلم مع صاحبك، ممكن تقف تروح محل تشتري حاجه، قابلت الراجل بتاع المحل قعدت تتكلم معاه شويه 1:30، الناس تقف في الجامعه 1:30، ناس تقف في الماتش تتفرج على بوابه الاستاد عشان يدخل الماتش بيفضل واقف ساعه. فالموضوع مش موضوع ان سنه جايه هتشد والكلام ده، هو الموضوع بس قلوب تتحمل. فإذا أمر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان يكون نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ركع مثلما قام وسجد مثلما ركع، وكأن الركوع والسجود لهم يعني معنى آخر غير ما نعرف. يعني إيه الركوع اللي يقعد فيه ساعة؟ ده انت اطول ركوع قعدته في حياتك قد ايه؟ اطول سجود سجدته في حياتك قد ايه؟ وعن جابر رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي صلاتي افضل؟ قال طول القنوت. يعني طول القنوت؟ يعني طول القيام. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الصلاه الى الله صلاه داود، واحب الصيام الى الله صيام داود. داود عليه السلام نبي من انبياء بني اسرائيل، داود عليه السلام يعني قتل داود جالوت نبي مجاهد من أعبد الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بين عينيه وبيص رآه آدم عليه السلام لما نثر الله زرية آدم بين يديه. فإنه عصب يقول أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويصوم يوما ويفطر يوما. ودي هيئة صيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صيام النبي كان أفضل لأنه كان بإيه؟ بيغير، يعني أضاف على أنه يصوم يوما ويفطر يوما تغيير الإيه؟ العادة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول ليل ويقوم وأخيره فيصلي. وعن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. تخيل بقى كده معاك إيه؟ وعد مفتوح كل ليلة، انت عايز ايه؟ عايز تنجح؟ اقف صلي قيام ليل في ساعة من ساعات الليل معاك طول الليل، وعد مفتوح، اي حاجة انت عايزها ربنا يعطيها لك في الدنيا وفي الاخرة، دعاء مفتوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يبقى الدعاء مستجاب، السؤال مستجاب، الاستغفار مستجاب. وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، يبقى هنا في رواية مخصصة إن ده إمتى؟ في الثلث الأخير من الليل. ينزل الله تبارك وتعالى في سماء الدنيا فيقول هل من سائل فيعطى، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر يغفر له، حتى ينفجر الصبح. وعن عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكرم ما يقول عبد من ربي في جوف الليل. جوف الليل يعني إيه؟ يعني آخر الليل. يبقى فيها جماعة هيئات، هيئات محببة إلى الله، وفي أوقات محببة إلى الله. من الأوقات المحببة إلى الله إيه؟ جوف الليل. فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. قال له اذكر ربنا، مش قادر تصلي استغفر، مش قادر تستغفر اذكر، قول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، امسك المصحف اطل القرآن. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قيام الليل، وكان لو تعب يوم نام يوم ما عارفش، كان مسافر يوم فما صلاش قيام الليل، يعمل ايه؟ تاني يوم يصلي 12 ركعة. يقولوا هو 12 ركعة دولت قضاء النافلة ولا عوضا عن النافلة؟ لأن هو لو بيصلي ما يصلي ال 11 11، يعني لو واحد فات المغرب ما يصلي المغرب، ليه هيصلي ال 11 12؟ يقولوا ما فيش وتر بالنهار، قال له ما هو بيقضيه. لكن هم عشان كده يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ يقولوا انه كان يصلي من النهار عوضا عن الايه؟ النافله، حتى يعود نفسه على على طول العباده، انه يحب ان يرفع اليه كل يوم، يرفع من عمل الله سبحانه وتعالى كل يوم عدد معين من الايه؟ من الصلوات. وقالوا انه ايه؟ انها قضاء، وانه لا وتر في في في النهار، فكان ايه؟ فكان بيصلي ال 11 12 عشان ما ينفعش يوتر بالنهار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، حزبه ده اللي هو إيه؟ ورد القرآن. يبقى هم كانوا بيصلوا، كانوا بيصلوا قيام الليل، ورد القرآن كان في قيام الليل ولا كان بالنهار؟ ورد القرآن غالبا كان في قيام الليل. قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني بيقول إيه؟ اللي بيعوض يكتب له كأنه إيه؟ كأنه صلى، كأنه أتى به على هيئته. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض. يعني أنت تعبان ما تنام يا عم، ما يفعل الله بعذابكم. إذا نعس أحدكم في الصلاة فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. يعني يعني خلاص أنت لو تعبان نام، ما يعني ما تشددش على نفسك، لكن أقم لك علاقة مع الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. هو بس السؤال، هو ممكن حد يعمل ده؟ يعني الحديث في معنى خطير قوي، معنى أن في ناس ممكن تعمل ده. يعني واحد يفضل يقرأ القرآن، يفضل القرآن لحد ما ينام وينعس وما عادش عارف بيقول ايه، فاستعجم عليه القرآن. يعني بيقول الفاظ داخله في بعضها وهو مصاب بيصلي. هي ايه النفسية دي؟ يعني ايه النفسية اللي نفسها تصلي ومصممة انها تصلي حتى ان هو ما عادش شيء، ما عادش عارف بيقول ايه، بقى القرآن مستعجم عليه، يعني بقى ايه دخل في بعضه، هو ما زال مستمر لدرجة ان النبي عصام بيقول: انت ايه اللي خليك تعمل ده؟ لو وصلت الدرجة دي قوم نام. يعني أصلا وجود مثل هذا الأفق أو هذا التفكير، إن وجود في ناس على هذه المستويات من العبادة، لذلك النبي عصام ينهاهم ويقول له أركض، يقول له نام، قوم أنت نام. ده يدلك على قد إيه الناس دي كانت مرتبطة بقيام الليل، قد إيه مرتبطة بالقرآن، قد إيه إن هي عندها حرص على قيام الليل. فرصة يا جماعة، ويعني وبالذات الشباب، يعني ان انتوا يعني استمتعوا بشبابكم في قيام الليل. يعني كان عبد الله بن عمرو بن العاص، وبها اختم، كان تزوج، ابوه جوزه اللي هو عمرو بن العاص. وبعدين عمرو بن العاص كان عنده يعني كان الكلام ده في سنه 7، وعبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده 11 سنه. ف الاب بيقابل مرات الابن فبيقول لها: اخبار العريس ايه؟ فقالت له: العريس لم يوطئ لنا كنفا، صوام بالنهار قوام بالليل. قالت له: والله ابنك راجل محترم جدا، ما شفتوش طول النهار صايم وطول الليل بيكون الليل، فانا يعني راجل ربنا يبارك له. ففهم عمرو بن العاص أنها تشتكي، فرفع الأمر أنه وصل، فقال يا رسول الله إن عبد الله بن عمرو تزوج وإني قلت لامرأته كذا فقالت كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثه إلي، قال له ابعثه لي. خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم لعمل قعدة رجالة، ولا هات أبوها وهات أبوه ولا يشتكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا عبد الله في قم تقرأ القرآن؟ قال له ذكر القرآن كل قد ايه؟ قال أقرأه كل ليلة. قال له أنا بجيب المصحف كله، وكان وقتها كان غالب المصحف نزل، يعني غالب الآيات نزلت ولم يبقى إلا سور قليلة في المصحف، كان سنة 7 يعني لسه 3 سنين على إيه على على موت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عبد الله اقرأ القرآن في كل 40 ليلة. فقال يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي. قال اقرأه كل 30. قال يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي أطيق أكثر من هذا. قال فقرأه كل 15 ليلة. قال يا رسول الله أطيق أكثر من هذا. فقال اقرأه كل أسبوع. قال أطيق أكثر من هذا. قال اقرأه كل 3 أيام. قال أطيق أكثر من هذا. قال ليس أفضل من هذا. قال له خلاص هو 3 أيام ده حلو أوي، مفيش أحسن من كده. ليه؟ عشان تستوعبه. اللي وقفك بس في المشهد ايه؟ دعني استمتع بشبابي، ان انت يعني عندك صحه بدل ما تقضيها في الماتشات وفي الكوره وفي اللي واقفه في على النواصي ومع البنت الفلانيه والقعده مع فلانه وواقفين على يعني طوابير مش عارف هنجيب ايه والتذاكر ايه وفرص ايه والناس قاعده يعني ايه مقطعه نفسها في حفلات وفي ماتشات وفي حاجات. استمتع بشبابك، صلي، اقف كده اقول الله اكبر وصلي، صلي واستمتع ان انت عندك قوه. قبل يعني ايه اغتنم يعني خمسا قبل خمس، اغتنم صحتك لمرضك، يعني خذ من صحتك لمرضك. قبل ما تمرض صلي، صلي وانت صحيح وانت لسه عندك قوه قبل ما تضعف. وبعد كده تقول ايه والله انا كان نفسي اجيب البكاء وآل عمران. بعد ايه؟ بعد ما شعرك شاب، بعد ما كله بيض، هتجيبه امتى بقى؟ كله قولي هذا، استغفر الله.